والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. وبعد، فقد مر بنا مقدمة تبينا فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله تعالى وصفاته، وهو أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، كما أخبر هو جل وعلا عن نفسه بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عقيدة الأشاعرة، وهو أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء وسبعا من الصفات، وينفون بقية الصفات، محتجين لذلك بدعوى ادعوها وهي غير صحيحة. يقولون إن العقل أثبت سبعا ولم يثبت غيرها، ونحن نثبت هذه السبع لأن العقل أثبتها، وبقية الصفات لم يثبتها العقل عندهم، وأما عند غيرهم فإن العقل يثبتها، والمعول عليه في هذا هو النقل، وهو أقوى من دلالة العقل، فإذا عجز العقل عن إثباتها فهذا لعيب فيه وقصور، لا لأن هذا لا يصلح للاستدلال، فإن المعول عليه في الاستدلال فيما لا طريق إلى معرفته إلا النقل، كالأمور المغيبة وهي ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من أسماء وصفات، فإن هذا لا يعرف إلا عن طريق النقل والخبر عنه جل وعلا، وقد جاءنا النقل فنلتزم به. فالمؤلف رحمه الله ساق كلام الأشاعرة والرد عليه، فقال: إن قال أي الأشعري تلك الصفات السبع أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة، الحوادث التي تتكرر تدل على أن هناك مقدرا، فنحن نستدل بتكرر الحوادث ووقوعها على إثبات القدرة لله تعالى، هذا هو العقل الذي احتجوا به. قالوا: والتخصيص دل على الإرادة على الإرادة، كونه يخصص بعضا من الناس بشيء دون الآخرين دليل على أنه أراد بهذا كذا وأراد بذاك ذلك الشيء، فهذا دليل على الإرادة. والإحكام دل على العلم، فأحكام الله جل وعلا ليس فيها خلل وليس فيها تناقض، فهذا دليل على أن الله تعالى له علم، وكذلك أحكامه الشرعية وإحكامه لهذا الكون دليل على العلم، فهم يستدلون بالإحكام على إثبات صفة العلم لله تعالى. وهذه الصفات التي هي القدرة والإرادة والعلم تستلزم الحياة، لا تكون إلا لحي، فالذي يريد ويقدر ويعلم إنما هو الحي، فيثبتون له صفة الحياة. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك، وضد السمع هو الصمم، والبصر ضده العمى، والكلام ضده البكم. والبصر والسمع والكلام أكمل من ضدهما، فيثبتون هذه الصفات لله تعالى، الصفات الثلاث للحي المبنية على ثلاث الصفات الأولى، ويكتفون بهذه الصفات السبع. هذه هي وجهة نظر الأشاعرة في إثبات هذه السبع، وإلا لنفوها كبقية الصفات الأخرى، فأثبتوها من هذا المنطلق العقلي وليس من منطلق ثبوتها بالنص، ولكن لأن عقولهم تقول لهم هذه المقدمات، وهذه مقدمات سليمة وصحيحة، لكن هذه المقدمات والدلالات ليست مقتصرة على هذه الأمور فقط، بل كل الصفات يقال لها فيها مثل ما قيل في هذه الصفات السبع. قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، والنافي لا بد أن يأتي بدليل كالمثبت سواء بسواء. يقول إن أهل الإثبات وهم أهل السنة والجماعة يقولون لهذا الإنسان الذي أثبت سبعا واكتفى بها، يقولون: لماذا لا تثبت بقية الصفات؟ فيقول: إن العقل لا يدل عليها. فيقولون له: عدم، لو سلمنا لك أنه ليس هناك دليل عقلي يدل عليها، فهل هناك دليل ينفيها؟ هل هناك دليل عقلي ينفيها؟ فعدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فرضا، فهل هو ينفيه؟ فإنه لا ينفيه. الدليل العقلي لا ينفي بقية الصفات. لو تنزلنا على ما سرت عليه من مقدمات أنه لا يثبتها، وسنأتي إلى أنه يثبتها العقل، لكن لو سلمنا هذا الدليل فإن العقل أيضا لا ينفيها. والذي ينفي لا بد أن يأتي بدليل كالمثبت سواء بسواء، فالذي ينفي هذه الصفات عليه أن يأتي بالدليل. هل عندكم دليل يدل على أن الله تعالى لا يوصف بالرحمة والمحبة والرضا والغضب، وأن له يدا وأن له عينا ونحو ذلك من الصفات الواردة في كتاب الله؟ هل عندكم دليل ينفيها؟ وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل، الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. يقول إنه ليس لكم دليل على نفي هذه الصفات غير السبع، فليس لكم أن تنفوه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. كما نطالب المثبت بأن يأتينا بدليل، فنحن نطالب النافي بأن يأتينا بدليل. قال أيضا السمع قد دل على إثبات تلك الصفات وهو الكتاب والسنة، فإنه قد دل على ذلك ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فلم يعارض الأدلة السمعية أدلة أخرى عقلية أو سمعية، بل إن الأدلة السمعية التي جاءت بإثبات بقية الصفات ليس لها معارض لا من العقل ولا من النقل، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. فما دام لم يوجد دليل معارض مقاوم فيجب إثبات هذا ما دل عليه الدليل السالم من كل اعتراض. نعم. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع البلاد نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة. الدليل الثاني على إثبات بقية الصفات بالعقل الذي تعتمدون عليه وعلى منوال ما سلكتم في الاستدلال على الصفات السبع، يقال إنه يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به الصفات السبع من الأمور العقلية، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، فكون الله تعالى ينفع عباده ويحسن إليهم هذا دليل على أنه رحيم بهم، والرحيم يتصف بالرحمة، فنفع العباد والإحسان إليهم هذا دليل على أن النافع المحسن رحيم وأن من صفاته الرحمة، مثل ما قلتم في الإرادة أن التخصيص يدل عليها، ومثل ما قلتم في مسألة فعل الحوادث أنه يدل على القدرة، فكذلك نفع العباد والإحسان إليهم يدل على اتصاف الله تعالى بالرحمة. كدلالة التخصيص على المشيئة وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم. يقول إكرام الطائعين من عباد الله يدل على محبتهم، فكون الله تعالى يكرم بعض عباده ويعلي منزلتهم وشأنهم ويصلح حالهم دليل على محبته تعالى، وهذا من جنس ما استدللتم به في مسألة التخصيص والفعل. كذلك عقاب الكافرين يدل على بغضهم، وهذا يدل على صفة البغض، كما ثبت بالمشاهدة والخبر من إكرام الله تعالى لأوليائه وعقاب أعدائه. فالعقوبة والبطش والانتقام تدل على الغضب، كدلالة ضدها على الرضا، والإهانة والطرد والإبعاد والحرمان دليل على المقت وعلى البغض، كدلالة أيضا ضدها على المحبة والرضا. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة. يقول والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. يقول الغايات المحمودة في أفعال الله في مفعولات الله تعالى، الأشياء التي يفعلها الله جل وعلا ويقدرها ويوجدها ويخلقها، هذه الغايات التي تنتهي إليها من عواقب حميدة تدل على حكمة الله تعالى البالغة. مثلا الإنسان خلقه الله جل وعلا من مادة قذرة وفيها حيوان لا يرى بالعين، وبقي في بطن أمه 9 أشهر يتحول من حال إلى حال، ثم يخرج إلى هذه الأرض ضعيفا، ثم ينمو ويكبر فيصول ويجول وهو في أحسن تقويم، ثم يتناقص ويضعف إن مد له في العمر حتى ينتهي إلى نهايته الدنيوية بالوفاة فيتحول إلى كومة من اللحم والعظم، ثم يتحول إلى رميم. هذا الخلق لهذا الإنسان وهذه الأطبار التي مر بها ألا تدل على حكمة بالغة؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لو أن الإنسان هذا المخلوق تعطل منه جهاز كجهاز التنفس أو جهاز إخراج الفضلات أو دورة الدم أو هضم الطعام أو حاسة السمع أو حاسة البصر أو حاسة اللمس، لا تكبد وعانى من ذلك معاناة عظيمة بجهاز واحد فقط من هذه الأجهزة التي يشتمل عليها جسمك أنت أيها الإنسان، وهو مليء بالأجهزة. الكلية على سبيل المثال بحجم البيضة، فإذا تعطلت الصناعة الحديثة تطورت إلى أن توجد كلية صناعية حجمها بحجم جسم الإنسان 10 مرات، ولا تؤدي من عمل الكلية التي هي بحجم البيضة إلا بمقدار الربع فقط. هذا العمل العجيب الغريب لجزء من جسم الإنسان هو إفراز البول، ومع هذا فبعد تطور الصناعة تطورا عجيبا توصل إلى صنع هذا الجهاز الذي يسمى الكلية الصناعية، والتي تعمل بنسبة 25% من عمل الكلية الطبيعية فقط. هذا ألا يدل على حكمة الحكيم البالغة وأمره الباهر، وأن الإنسان مهما أوتي من العلم فما أوتي إلا القليل. والله جل وعلا ضرب لنا أمثلة وطلب منا التأمل فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب المتأملون المتدبرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك تقينا عذاب النار. إذا تأمل الإنسان البهائم وما فيها من عجائب والأشجار وما فيها من غرائب أدرك يقينا حكمة الله تعالى البالغة. يقول جل وعلا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم من رأفته بكم ورحمته لكم خلقه لهذه الأشياء. خلقه لهذه الأشياء فيها دفء ومنافع تتجدد في كل عصر وفي كل مصر يكتشف منفعة في هذه الأنعام، بالإضافة للأكل الذي تتغذون منه، ولكم فيها جمال يجد الإنسان فيها زينة لركوبها كركوب الخيل والإبل، ومثل ذلك المراكب الحديثة من سيارات وغيرها. وتحملوا أثقالكم وأمتعتكم التي لا تستطيعون حملها على ظهوركم وأكتافكم، ولو فقدتم هذه الوسائل لوجدتم مشقة ونعمة بذلك. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلم. وقد خلق جل وعلا بعد عصر الصحابة إلى عصرنا أشياء كثيرة، ولا ندري ماذا سيحصل فيما بعد. ويخلق ما لا تعلمون. لو قيل قبل 150 سنة أن الناس سيركبون هذه السيارات أو يطيرون على هذه الطائرات أو يتنعمون في هذه الاتصالات، ما صدق الإنسان. لكن الله جل وعلا الحكيم العليم الذي يعطي من العلم شيئا يسيرا أعطى الإنسان قليلا من العلم وهداه إلى هذه الأشياء بحكمته البالغة. فالغايات المحمودة في مفعولات الله جل وعلا تدل على حكمته البالغة، كما أن مأموراته وهي الأوامر الشرعية والنواهي أحكام الله تعالى تدل على حكمة بالغة. إذا تدبر الإنسان أي أمر شرعي وجد أن نتيجته لا تضر الإنسان بحال، وإنما هي في مصلحته. وإذا تأمل الإنسان أي أمر منهي عنه وجد أن ارتكابه ضرر على الإنسان، وأن عدم الالتزام به عاقبته على الإنسان وخيمة، وفي الالتزام بالنهي سلامة للإنسان وفلاح له. مثلا الخمر، حرمه الله جل وعلا لما يترتب على تعاطيه من مفاسد تضر بالشارب وتضر بمن حوله، تضر بالمال وتضر بالبدن وتضر بالأخلاق وتضر بالدين، تضر بالعقيدة، تضر بمجتمع الأسرة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ 9 أدلة في هذه الآيات تدل على تحريم الخمر. 9 مواضع في هذه الآيات تدل على تحريم الخمر. إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس، والرجس النجس، ولا يجوز الإنسان أن يتعاطى نجسا من عمل الشيطان، وعمل الشيطان يجب على الإنسان أن يبتعد عنه فاجتنبوه، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا يجوز مخالفته لعلكم تفلحون. ومعنى هذا أن تعاطي هذه المادة مناف للفلاح، والمنافي للفلاح معناه موصل إلى الهلاك. هذه 4 أدلة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، وإذا كان الخمر وسيلة للعداوة فهو فالعداوة محرمة، وما كان وسيلة إلى المحرم فهو محرم. يوقع بينكم العداوة والبغضاء، كذلك يوقع البغضاء، وما كان وسيلة إلى المحرم فهو محرم في الخمر والميسر. ويصدكم عن ذكر الله، والذي يمنع ويحول دون أداء الواجبات فهو محرم. ويصدكم عن ذكر الله